ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال. أولا أنا المخلوق صفات كمال لا صفات كمال له علم وقدرة وسمع وبصر وحياة وقوة وعزة وحكمة إلى آخره. أليس كذلك؟ كل هذا المخلوق وهي صفة كمال. ومن الذي أعطاه هذا الكمال؟ الله. فمعطي الكمال أولى بالكمال، معطي الكمال أولى بالكمال. هل يمكن أن يكون ناقص يعطي غيره شيئا كاملا؟ ما يمكن أبدا. العاجز قال والله أنا عاجز أعطي غير قدرة، يمكن؟ لا يمكن، ما عندك قدرة حتى تعطي هذا القدرة. الإنسان الفقير قال أنا بعطي غيري مال يشتري به بيت عشان يبتدي به عن الهجرة ويكمل بهذا، يمكن؟ ما يمكن، ما يمكن أبدا. الناقص على اسمه ناقص، لا يمكن أن يكون كاملا بتكميل غيره. فمعطي الكمال إذن معطي الكمال أولى بالكمال. فمن أعطى السمع يمكن أن يكون أصم؟ أبدا. من أعطى المال يمكن أن يكون فقيرا؟ لا يمكن. من أعطى غيره قدرة وقوة لا يمكن أن يكون عاجزا، لأنه يعني بمجرد إيصاله الخير إلى هذا الإنسان يدل على كماله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.